بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا بالحنين، كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. ماشي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة صراحة ختامها مسك، يعني احنا هناخد بقية المراحل بتاعة الأولاد، سواء من مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة أو المراحل المراهقة. عايزة أبتدي بقصة قبل ما نتكلم عن أي حاجة. كنت بدي مرة تدريب لأطفال، مش لأطفال يعني، كنا واخدين من سن 9 بنجرب، يعني من سن 9 لحد سن 18 سنة. عادة كنت باخد من سن 13 يعني أول إعدادي لحد يعني ايه لحد سنه ثالثه ثانوي، لكن قلنا نجرب ناخد السن بتاع 9 ده ونشوف الدنيا هتمشي فيه ازاي. احنا كنا بنتكلم عن القياده، كنا بنتكلم عن الثقه، كنا بنتكلم عن صفات النجاح وازاي نأهل المرحله ديت والمجموعه اللي جايه تتدرب ديت على انهم يبقى عندهم ثقه وقياده. خلي بالك كان في متدربه معايا بنوته وجايبه معاها اخوها الصغير كان شبطان فيها. أخوها كان عنده كم سنة؟ كان عنده 6 سنين. إحنا قعدنا تقريبا 7 أيام في الدورة دي، 7 أيام بنتقابلوا من الساعة 10 الصبح وبينخلصوا الساعة 3، وبيبقى فيها طبعا بتخللها طبعا تسقط وحاجات وكده. أنا عايز أقول طبعا كان بيعدي علينا صلاة الظهر، واللي بتأخر شوية بيصلي معنا صلاة العصر. رابع يوم تقريبا الولد اللي هو أبو 6 سنين عايز يصلي بينا امام. يا ابني قال لا خلاص انا اتعلمت، والله يا دكتوره هال انا اتعلمت، انا اصلي بيكم. قلت له هتعرف وحافظ ازاي والركوع هو طبعا كان بيحاكي معانا بيجي معانا. طب لحد فعلا لما صلى ولقيت صلاته صحيحه وما غلطش ولا غلطه، وقعد يسبح ومش عارف هو بيقول ايه، بس هو بيعمل زينا زي بعد الصلاه، وبعد ما سبح وبعد ما خلص رفع ايده ودعا. عايز اقول التعويد على موضوع الصلاة سواء كان متكاسل فيها أو كان بيأديها أو لسه ما بداش، بالتكرار، كرر ثم كرر ثم كرر. احنا بنقعد 3 سنين زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، بنقعد 3 سنين نقول صلي صلاة نور صلاة برهان. لما بنقول المرحلة مرحلة الطفولة المتأخرة، مرحلة الطفولة يعني ما بين ايه؟ ما بين 7 سنين لعشر سنين. المرحلة دي يا جماعة بتتسم يعني بيبقى فيها مجموعة من الصفات، طبعا سلوك الأبناء باتجاه الصلاة، عدم التزامهم بيها لأن أهم حاجة عندهم اللعب. فلما انا اللعب والترفيه، فالصلاه مش بالنسبه لهم لعب وترفيه خالص. وانا هقول لك على فكره جميله جدا في الاخر، النهارده كلها افكار عمليه، يا ريت بقى الورقه والقلم ونقعد نكتبه. ازاي ان هو فعلا بيبقى الصلاه تبقاش عنده لا ترفيه وعايز يلعب، فهي نوع من الثقه اللي عليه فيتكاسل. النهارده هنعالج موضوع التكاسل، وهي فعلا الفتره بتبقى تكاسل، تهرب من انه يصلي، طبيعه المرحله ومرحله تمرد طبعا، ما بيسمعش الكلام، ما فيش صعوبه طبعا في الانقياد ولانه ينصاع للاوامر، ده حاجات بتبقى طبعا من صفات المرحله. اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، في البدايه انا بقول اتعامل ان انا ما اوجهش سؤال مباشر، ممنوع ان انا طبعا اتعامل بحنكه وبحكمه معاهم وبلطف وبلين وبرفق. اول حاجه مفيش سؤال مباشر، يعني ما بقولش صليت، لا. المرحله دي بتتسم بايه تاني؟ بتتسم باللعب والترفيه، هم عايز كده. فلو انا هجيبها له بصيغه لعب وهجيبها له بصيغه حب او هجيبها له بصيغه مسابقه، يعني مثلا اللي بيتكاسل مين اكتر واحد هيتوظف، عندي قدامي 7 دقائق بالظبط، اللي هيتوظى وهيجي علشان يصلي ويخلص صلاته، واول واحد يجي هنا يجي لي هنا عشان هو هيبقى كسب المسابقه واحط له نجمه في اللوحه بتاعه الشرف مصر للموضوع عندي. احنا متفقين ان احنا عندنا روح الشرف للاولاد، اللوحه دي مكتوب فيها الصلاه، مكتوب فيها الصوت العالي، مكتوب فيها تنظيم الالعاب، مكتوب فيها كلمه حاضر قدام كلمه لا، يعني احنا عايزين 5 حاضر قدام كلمه لا، يبقى كده نجحنا. يبقى اول حاجه ان انا ابعد عن السؤال المباشر. طيب اي يقول لك صليت، لا صليت العصر، صليت او ما، وهو بيكذب ما صلاش. طيب بيحصل ايه بقى؟ شوفي ردة فعل الاب والام تجاه الكلمة دي. ساعة لما يقول لا كذب، حاجة من الاتنين، يا اما ان انا هتضايق جدا جدا وهقول لا انت بتكذب وانت كذا، وده طبعا موقف علاجي خاطئ 1,000,000,000%، او ان انا هسكت وانا عارفة ان هو بيكذب، يعني انا عارفة ان هو ما بيقولش الصح. لكن الحل ايه؟ الحل ان انا اقول بطريق غير مباشر، واقول باسلوب الايه؟ التنبيه، وليس اسلوب السؤال. واحنا ركزنا على الموضوع ده المرة اللي فاتت. من ضمن الحاجات برضو يا جماعة ان انا اقول يعني مثلا لما يجي يقول لي ايه، لا انا صليت في الحجرة، يعني انا خلاص في الحجرة بتاعتي انا صليت ومش هصلي خلاص تاني، وانا عارفة ان هو ما صلاش في الحجرة، او اخوه قال لي ان هو ما صلاش، او اخته قالت كذا. بص بقى، زي ما قلنا المرة النقطة اللي فاتت، انا منهروش وما بينش ان انا عرفت ان انت بتكذب. ده انت ما شاء الله الحجرة بتاعتك كلها نور، اصل الصلاة نور. طب تعالى بقى نجيب البركة والنور للأوضة بتاعتي وللصلاة وللمصلى بتاعنا، يلا بقى عشان ايه تاخد ثواب، انت تاخدها نفل وانا اخدها كفرض، وايه ونصلي مع بعض. يا جماعة انا مش عايزة تبقى الصلاة او الامر بتاع الصلاة مصدر، بصوا يا جماعة ركزوا الله يكرمكم، مصدر لكذب العيل، او ان هو يقعد يفكر في خطة واختراعات يرد عليا بيها. والامر التاني ان هو معلش، الامر التاني ان هو يقول مثلا ايه، لا ده انا فعلا ما صليتش، انا فعلا ما عملتش، انا مش عايزاه يبقى مكسور هو بيقول حتى لو قال الصدق، ولا انه يكذب ويقول الحاجه الايه الحاجه الكذب. الامر اللي بعد كده عندنا لما يجي مثلا لما يجي مثلا الطفل مثلا ويجي يقول لي ايه، ويجي يقول لي لقد استأثرت مثلا حجرتك بالبركة، انا قلت كده. لما يصل الطفل مثلا جنب الاب، يجي يصلي جنب الاب مثلا، وبعدين يفضل الاب واقف جنبه او الام، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما بيجي مثلا اقول له صلي، ويجي الطفل يقوم جاي ما هوش مصلي، اتنيني واقفة. عندي حزم يا جماعة في موضوع الاداء وانا بقول، بس مش بايه، مش بغضب ولا بعصبية، ولكن البادي لانجوج بتاعي أنا كنت بضحك تمام، فأنا بطلت ضحك. مش بطلت ضحك، وقفت كده، أنا مستنية في أمر عظيم جدا جدا هيحصل، ومستنية إن الأمر ده يتم. الأمر ده فضله بالظبط في مقدرتي أنا ربع ساعة، أنا واقفة مستنية، ما بقولوش صلي، ولكن أنا بلمح على موضوع الصلاة. ليه؟ قلنا علشان ما كسرش نفسيته، وعلشان ما يكرهش أمر الصلاة، والأمر الثالث علشان هو كمان يبقى حابب ومش محروج، لا قدام نفسه ولا قدام إخواته. ممكن في الفترة دي كمان يا جماعة أعلم الطفل أحكام الطهارة، حاجة بسيطة. يعني احنا كنا عاملين مسابقة مثلا، وهم بيحبوا المية جدا بقى، ويغطسوا في المية ويدلدقوا المية، والدنيا جميلة في المية فترة من 7 لـ10. ان انا اعلم الوضوء، الوضوء الصح انا بعمل، بيفرحوا جدا على فكرة ما تبقي معاهم وتعلميهم. واحنا قلنا في الحلقة اللي قبل كده واللي قبليها كمان، لحد يعلم ابنك الوضوء غيرك، ولا حد يعلم ابنك الفتحة غيرك، لازم الامر ده على اقل انا واخد ثوابه كأم او كأب او كمربي. يبقى انا بعمل ايه؟ بتوضى معاهم وبعلمهم خلي بالكوا كذا، ولازم اعمل كذا واسوي كذا، وهذه ثلاثة واقلها كذا واكثرها كذا، حاجات بسيطة جدا جدا على الوضوء. واعمل مسابقة تاني، هي الدنيا كلها احنا قلنا بقى ان عنوان المرحلة، الحاجات اللي بقولها لكم دي افكار جميلة، وياريت ان احنا نحاول نطبقها. نحاول ان احنا نعمل مسابقة. يعني ايه مسابقة؟ احنا مثلا اول واحد هيتوضى فين؟ ما هو حوض واحد. طب خلاص هنعمل بقى الساعة، او نعمل توقيت حتى بالموبايل، مش شرط بالساعة بتاعت التوقيت دي، ونعملها مين هيتوضى بس باتقان ويبقى واصل. خلي بالك هنا، وويله للاعقاب من النار، وخلي بالك برضو في القدم، يكون اسفل قدمك يكون وصله الميه، وكوعك وصله ميه، والزق، يعني الحاجات اللي هي الدقيق. والاذن، يا سلام الاذن دي ناخد فيها اسبوع مثلا، غسل الاذن من الداخل الى الخارج مره واحده، احفظوا كده، غسل الاذن مره واحده من الداخل الى الخارج، وعلمهم ازاي الامور دي. حاجات بسيطه عن الطهاره، حاجات بسيطه عن السنن وفقه السنن في الفترة دي. عايز اقول حاجة جميلة جدا، من ضمن الاسئلة والحاجات الاخطاء التربوية في المرحلة دي، ان تلاقي الاب والام بيعملوا حاجة عجيبة جدا. لازم تصلي السنن النوافل، لان علموهم لـ7 فانت مطالب بالـ5 صلوات الفرض والنفل. لا، احنا عندنا تدرج في النفل، تدرج النفل دوت انا بيخليني مع الطفل، خلي بالك ركعتين الفجر دي ما ينفعش يعني ما ينفعش ان احنا نتفاوض فيها، لكن ممكن نتفاوض في ايه، في الـ4 بتوع الظهر والـ2 قبلها. يعني ممكن نصلي مثلا المره دي، وبعدين ايه نخلي كده المغرب بقى جميل ركعتين بعديها. فانا بحبب الطفل في ايه يا جماعه، في ان هو يقول يعمل الفرض وفي نفس الوقت بحببه في الايه في النفل وثواب النفل وبيت في الجنه، اللي عايز بيت واللي ما عندكش بيت واللي عايز مش عارفه ايه في الجنه فعليك بالنفل. برضو عندي حاجه مهمه برضو في المرحله ديت، ان انا لما تفوتوا صلاه، يعني لما تفوتوا صلاه هنا بقى في 7 ل 10، مش زي ما كنا بنعمل من 2 ل 5 امبارح، من 7 ل 10 دي لما تفوتك صلاه لازم يقضيها. ليه؟ عشان لما يجي لي 10 ما يبقاش فايته الصلوات، لان اضربوهم عليا العشر، يعني انت من اول 10 ل 5 محطوطين في ميزان الحسنات، الخمسه متصليين. فما يجي الطفل يفرط في فرض من الفروض، لا وخلاص ما صلهوش، لا اقضيه وعلمه كده اقضيه. الامر الثاني وقت اللعب، ما ينفعش وقت اللعب يضغى على وقت الصلاه. وعلم ابني كده، مش الدنيا مش هتخسر والدنيا مش هتعمل، بل بالعكس احنا شفنا مجموعه من الشباب في فتره من الفترات، شباب صغير على فكره اشبال يعني، وازاي ان هم كانوا بيوقفوا الماتش ويوقفوا الحاجه الرياضيه لحد ما يخلصوا، الدنيا مش هتطير لكن الصلاه ممكن هي اللي تطير منك. وما يستحيش ان هو يطلب كده من اصحابه، ما يستحيش ان هو يقول له لا معلش، او بيتكلم في التليفون او لا معلش تعال نصلي وبعدين نقول. دي النقطه رقم 2 في الامر ده. في جزئيه بقى هامه جدا جدا جدا، لو انا عندي ابني بيصلي فعلا وبنت بتصلي واصحابه ما بيصلوش، اول حاجه اعلمه اوعى تتكبر عليه، اوعى نفسيتك تيجي وتقول اه انا بصلي، لا لا بالعكس، خد ايده وهاته تعالى معاه في الصلاه. يعني ما سالوا امام الائمه ايه حل الراجل اللي ما بيصليش، قال له انك تمسكه من ايدك وتاخده معاك المصلى وتاخده معاك المسجد. هو كده يبقى انا اعلم ابني ان وقت الرياضه وقت اللعب وقف اللعب وروح صلي، هتلاقي كلهم وقفوا يصلوا معاك، يبقى انا واخد ثوابي وثواب اللي معايا. اعلم كده، اعلم ابني الثقه والقياده والشجاعه، ما تتكسفش وانت وقت الصلاه، حتى لو كان حد كبير معلش يا عم انا اسف هنصلي وبعدين اجي اكمل، طب معلش كذا. واعرف مجموعه من البنات ربنا يبارك فيهم كانوا في قلب الدرس بتاعهم بياخدوا دروس، والدروس وقت صلاه وصلاه، كانت تستاذن من المدرسه درجه اجبرت المدرس ان يعمل لهم مصلى في قلب المكان ويقفلوا ده بتاع البنات ويلا واحنا كمان ناخد الشباب. فكان ثواب وصدقه جاريه بقى لكل الاجيال اللي جايه بعد كده. الفكره دي مهمه جدا، مهمه ان انا ابقى متاكد، لا لا كمان مش متاكد، ان انا بتكلم بثقه مع الولد، خلي بالك انت بتقول الحق وانت كذا وانت كذا، اطلبه بطريقه جميله وما تتكبرش على اقرانك. من ضمن الحاجات الجميله في الفتره ديت انه بيبقى عندهم مشاعر يا جماعه، والمشاعر بيبقى فيها نوع، يعني مثلا حزين متضايق، مش كل لما شايفني بقى بالفتره دي صلي صلي صلي صلي واوامر اوامر اوامر كرهني وكره الصلاه وكره اللي بيقول هو كمان، طبعا ده مش صح خالص. الفتره دي محتاج ان انا مالك شكله متغير، وده حالي كأم، يعني ده وظيفتي أنا كأم، أنا أعرف ابني ماله متضايق كذا كذا، حد بيتحرش بيه بره، حد بيضربه بره، متضايق من تصرف معين، حد متنمر عليه بيضرب، لازم عيني تكون شايف. أو ممكن يكون زعلان مني وأنا مش واخده بالي، حبيبي والله أنا أسفة أنا ممكن أكون ما خدتش بالي، أنت عارف أمك تص كده فيعني إيه اللي حصل؟ اه لا لا لا ما كانش قصدي. يبقى انا بعمل ايه؟ بتتبع مشاعره، يشوفني مش بس هي كل لما تشوفني اوامر اوامر افعل ولا تفعل، وابويا من بره نفس الكلام، وبعدين بقى بتسلط ابويا عليا وتيجي بقى تقوم ابويا عليا. الفكره بتقول ايه؟ الفكره بتقول ان انا على الاقل اتتبع مشاعرهم، لان لما يشوفني متنوع معاه مش بس يا جماعه الاوامر اللي هي كذا ده يكره. يعني عندي من ضمن الحاجات الاخطاء اللي بتزعلني انا شخصيا انك تبص تلاقي اه ده بيت ملتزم وبيت جميل ومركز على حاجات الجنه وحاجات ربنا وحاجات كذا، كره الدين، واول ما يطلع من مرحله التمرد دي مرحله الطفوله الاول كذا ملحد، او تلاقيها قلعت حجابها. شفنا كتير كده جدا في الفتره الاخيره ولا لا؟ والحاب بقى وعلمانيه وخلع حجاب واثبتولي بقى ليه؟ لان هو ما شافش غير هو كده وبطريقه كانت غير تربويه صحيحه. تعالوا مع بعض يعني نبتدي من جديد، حتى لو اخطانا حتى لو اخطانا، ونقول لهم سامحوني انا اخطات في الكلام، اخطات في الاوامر، اخطات ان انا اديت لكم بصوره كويسه. طب تعالوا نعين بعض ونبقى من اهل الصلاه حتى يحاسبنا الله سبحانه وتعالى ويدخلنا الفردوس، ونقول ان شاء الله اثباتها ازاي بعد الفاصل، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن الأسباب اللي بتعين الطفل في مرحلة المراهقة، مرحلة الطفولة المتوسطة. عندي حاجة جميلة جدا جدا، لما يكون الطفل مريض، هل لو هو مريض أنا أعفيه من الصلاة وأنا في مرحلة كام؟ من 7 ل10، ركزوا معايا الله يكرمكم. من 7 ل10 لو الطفل مريض أنا ما أنا أنا أنا ما أقولوش لا أصل أنت مريض وكذا، ولكن أقول له رخص الله عز وجل في الفترة دي. أي والله في الفترة دي أقول له خلي بالك أنت لو مش قادر تقوم ممكن تصلي وانت قاعد، ولكن لا تعفى من الصلاة. حتى لو أنت نايم على سرير صلي بعينك برموشك، شوف ليه يعرف أن سواء في مرض أو في سفر الصلاة غير معفاة، ولكن في تخفيف من الله سبحانه وتعالى، وإن الله يحب أن تؤتى رخص كما تؤتى عزائمه. وفي رخص لربنا سبحانه وتعالى، ممكن نقصر الصلاة أو ممكن ده لو هو مسافر، لكن وإنت مريض صلي على قدر المستطاع. وإنت قاعد ما أنتش قادر تقوم، السخونية عاملة قوي ودايخ ما هوش قادر، ممكن نسنده أو ممكن يبقى مرجع ظهر ورا، المهم إن الصلاة هي يبقى مرسوخ في دماغه وفي عقله، وأنا حالي معاه إنه ما ينفعش في أي حال إنها تتساب. أنا عايز أقول في الفترة دي يعني برضو من ضمن الحاجات اللي قلناها المرة اللي فاتت ونعرج عليها بسرعة كده، سماع الأذان، ارتباط سرعة تلبية الأب والأم والمربي اللي بيربي ابني لتلبية الصلاة وقت الأذان، ربط كلامنا بالصلاة، ربط كلامنا بصلاة وقت صلاة العصر، بعد العصر هنيجي طب ابقى روح العب وتعالى بعد المغرب، كل الـ الـ الـ يعني اللي طالع من بقي وألفاظي وكلماتي مرتبطة بالصلاة وحال الصلاة. وقلنا لو من 7 ل10 بحاول كمان ان انا ادربه على موضوع حتى الأمثلة الرياضية اللي بتتقال او الأمثلة في الرياضة او الحل الحساب، الحاجات دي كلها الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتعمل في عقل الطفل زي فايل كده. الفايل ده اسمه ايه؟ اسمه الصلاة. طبعا احنا بنقول بنعمل كل فترة زي فكرة، يعني مثلا ايه جملة، الصلاة نور، الصلاة بتسوي الفردوس الأعلى، أولئك هم الوارثون. اللي مين يرثون الفردوس؟ اللي هم مين؟ اللي أول الآية اللي بيحافظوا على الصلاة. يبقى أنا لما أغرز الثلاث معاني دي في حاجات جميلة جدا جدا كنا بنعملها، لو انتوا تفتكروا كده مثلا الناس اللي كانوا بيحضروا في جامعه في المساجد كنا بنعمل حاجه اسمها اسابيع، اسبوع الحجاب، اسبوع الصلاه، اسبوع القدس، احنا هنعمل شهر ونسمي بقى، ودي فكره ابداعيه بتاعه النهارده، احنا هنعمل شهر اسمه ايه؟ اسمه شهر الصلاه. بعمل فيه لوح، تمام؟ لوح بحط عليها عنوان الصلاه نور، الصلاه بتسوي الفردوس، واجيب اللوحه ديت وشوف هم عايزين يكتبوا فيها، احطوا 5 مثلا، عايز يحط ايده في الالوان، وبعدين يقوموا جايين غرسين ايديهم الخمسه كده في قلب اللوح. حلو جدا، عندي شهر كامل بعمل فيه لوح، بعمل فيه سكتشات، بعمل فيه مشاهد، بعمل حفله، واجيب في نهايه الشهر السلوك ده اتغرس ولا لا، واحنا صلينا على مدار الشهر 4 اسابيع في 5 صلوات في كل يوم، وانا بعمل حفله في الاخر لتكريمهم، واجيب العيله والاقارب والاصحاب، وبيبقى على فكره يوم ما بيتنساش، وبيجي ابني او بنتي بعد كده لما بيكبروا ده امي عملت كذا او كذا. عايزين ناخد معانا اول اتصال ونشوف مين معانا. السلام عليكم. ام روضه من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك دكتوره فاطمه؟ الله يبارك فيك يا ام روضه، عليكم السلام، اتفضلي. انا بحب حضرتك قوي، مبسوطه قوي اني بكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يفرحك كمان وكمان، ربنا يخليكي. معلش ممكن حضرتك عايزه اكلمك في حاجه استمر الحلقه، حاجه خاصه ممكن حضرتك انا بعد الحلقه ضروري؟ طب تمام خلاص، تمام، سيبي رقمك وان شاء الله اكلمك بعد الحلقه باذن الله. عندك سؤال تاني؟ طب تمام، نرجع تاني يا جماعه. لحقنا؟ طب تمام، معانا اماني من الاسماعيليه. عندك سؤال تاني؟ اللهم عليك وعليك مع الاولاد. السلام عليكم. ها؟ وعليكم السلام. يا عسل، مين معايا؟ انا ها انت مين؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلم ادم. ها؟ انا ادم. انت ادم، يا ما شاء الله يا ادم، الله اسمك جميل. انت عندك كام سنه يا ادم؟ انا عندي دول انا عايزه اكلمك يا بابا. طب يا حبيبي اتكلم، انا سامعاك اهو، اتفضل. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله والله كويسه ان انا سامع صوتك. ها؟ بحبك قوي. يا حبيبي احبك الله. انت بتسمعني يا ادم؟ والله شيء جيد. ربنا يكرمك. طيب عايز تسالني سؤال؟ بتتفرج عليه على وطن. تمام تمام ربنا. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام ادم، ربنا يبارك فيه. ازيك يا مدام هاله؟ الله يكرمك حبيبتي. الله يكرمك. الله يكرمك. هو بس حابب يسمع صوتك ويكلمك، وكل ما يشوفك على التلفزيون عايز يطمن عليكي ويسمع صوتك ويكلمك مباشر. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويحفظه لك ويجعله صالح. اللهم امين. عندك سؤال يا ام ادم؟ امين يا رب. طبعا انا عندي اسئله كتير قوي قوي قوي. طب يلا اتحفيدي. ربنا يبارك فيك يا رب. هات يا جميل. انا ولادي توأم. تمام. سن كام سنة؟ 13 سنة بقول عليه. تمام. يعني شوائي جدا، يعني ما قولكيش على كمية المشاكل اللي بيجيبوا. ولدين؟ هما ولدين؟ ولدين. مش عارفة اتعامل. انا عصبية. انا عصبية معي. وباباهم عصبي معي. يلا عشان تكمل بس بقى. بس مش عارفه اتعامل. مش عارفه اتعامل معاهم، مش عارفه اعمل ايه معاهم. يعني انتي... بالهداوه مفيش فايده. بالضرب مفيش فايده. بالكلام بالهداوه مفيش. مش ضربة. عارفه ايه اللي يجي معاهم. طيب بصي، انت عايزه منهم ايه؟ يعني ايه اللي انت عايزه تعمليه وما انتش عارفه تعمليه؟ عايزه ايه؟ انا كل حاجه زرعتها فيهم انا مش لاقيها. زي ايه؟ زي ايه كده الكلام عام؟ تعالي نخصص عشان نعرف نعالج صح. زي ايه؟ اول حاجه مثلا الكذب، الصدق. طول عمري وعارفين انا استحاله اكذب، ومربياهم على الصدق. تمام. لا ممكن يكذبوا عليا ويحوروا عليا ويقولوا كلام ما حصلش عشان ايه مثلا يطلعوا من الموضوع اللي هم فيه. ايه كمان؟ ايه يا حبيبي؟ يعني انت لو صدق يعني هتكذب معايا؟ بالعكس، ده انا هضربك وهبهدلك. يعني قول لي قول لي قول لي قول لي الحقيقه. يعني ودايما اقول لهم كده واكلمهم قول الحقيقه هتنجى. طب بس اهدي بس. معرفش. طيب معرفش معرفش اعمل معاهم. طيب هو طبعا جابوا لي الضغط، جابوا لي الدعايه، جابوا لي كل حاجه. لا لا لا لا بس ما تقوليش. انا على فكره مش كبير، انا 32 سنه، انا مش كبيره. بس يعني انا مش عارفه اعمل معاهم ايه يا احمد انس بجد. يعني طيب طيب ربنا يهديهم. الله يكرم. اللهم امين وبارك لك فيهم. واسمعي مني، هتعامل معاهم ازاي؟ هقول لك بصوا يا جماعه، موضوع 13 سنه احنا ما بنتكلم من فوق، يعني ايه بنقول بنبتدي من 10 ل 11، مرحله بقى ايه عدم الانصياع لاي امر، والتمر لا، وايه كمان والتعصب لفكره حتى لو خاطئه. اسمعي معايا ام ادم عشان الكلام ده مهم. حتى لو الفكره خاطئه يتعصب ليها ويبقى عايز ينفذها، وهو عارف غلط. عارف انها غلط، بس هو كده يعني، هو كده ما حدش يجي عليا ولا على كرامتي ولا واقول. موضوع الكذب احنا ليه نضطرهم؟ احنا لسه بنقول انا ما اناش عايزه. ان شاء الله هنعمل للصدق والكذب حلقه مخصصه يعني، لان ده موضوع مهم. بس انا ليه اضطرهم للموضوع ده؟ انا لو انا بسالهم سؤال وبقول لهم حاجه وبعدين انا عارفه انهم هيكذبوا بوقف. لا لا لا استنى استنى، اصل انا يهمني ان الملك ده هو اللي يفضل شغال. ما بقولوش انت هتكذب، وما بقولوش ان انا هرشتك وعرفت الليله ماشيه ازاي. لا لا لا لا لا، انا عايزه الملك ده يفضل شغال. فيعني ايه نستنى شويه؟ يا ريت تفكر في اجابتك قبل ما تقول لي. الامر ده محتاج مني وانا بكلمك بهدوء كده، وانت بتقولي انا عصبيه وابوه عصبي والعيال معرفش ايه وجابوا لي الضغط. انا مش عايزاهم يسمعوا وانت بتقولي كده على فكره. مش عايزاهم يسمعوا انت بتقولي انا مش عارفه اعمل معاهم ايه، مش عارفه اتعامل معاهم ازاي. زعلوا على فكره، ويبقوا على فكره مش عارفين. لا مش مش مش عارفين، مش مش حابين ان هم يبقوا في بيئه هم مرفوضين فيها. هم عارفينك بتحبيهم، بس الفعل اللي بيحصل في البيت ما بيتقالش كده. بصي بصي يا ام ادم، عايزه اقول لك ان التوأمين دول اللي هم هيبقوا سندك بعد كده، هم اللي هيبقوا شايلين البيت وشايلين، وهتبقي انت قاعده مستتته كده ومعززه مكرمه، وهم اللي قايمين بكل حاجتك وبكل طلباتك. ومن دلوقتي على فكرة بس محتاج منك هدوء رقم واحد. رقم اتنين ما تطرهمش للكذب، وتابعي معايا حلقة الكذب ان شاء الله تيجي قريب. رقم تلاتة اتجرب انا وهم، اقول لهم بصوا انتوا عارفين ان انا عصبية وعارفين ان انا كذا، فبالراحة علشان انا ما اضطرش. لكن موضوع الضرب ده احنا سمعتي معايا لو في بدائل له، ولكن ما تديش الضرب يبقى هو الوسيله. عملته كذا وانتوا كذابين وهمسكوا خلاص، يبقى هو خد على الاسلوب ده وهيفضل بكده. وتابع معايا حلقه الصدق مهمه جدا ان شاء الله. معانا اتصال مين؟ ام رنا من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا حبيبتي. الو، اهلا، سامعاك يا مرانا، اتفضلي. عندي مشكله، عندي رنا عندها 14 سنه ورواية عندها 8 سنين ونص. تمام. رنا عصبيه جدا. رنا ورواية بتيجي زي بسبب او من غير سبب. نعم. هي خايفه مني ولا حاجه، رواية بتيجي بسبب من غير سبب. يعني امر هايف جدا وتلاقي بتكذب على شيء. قال لها ليه حته تكذبي ليه؟ ما تقولي لي الصراحه عادي مش هضربك في حاجه، تضحك وتسكت. وعندي زوجي ما بيصليش. مين؟ زوجك؟ مش عارفه اعمل ايه صراحه، وما بيصليش. طب اسمعيني اسمعيني. عندك ثلاث اسئله. عندك ال 14 سنه وهي عصبيه وبتكذب. عصبيه ليه؟ ايه الموقف اللي خلاها تبقى عصبيه؟ شافت مين فيكم وبتحاكي سلوكه؟ رقم واحد، انا ما عنديش طفل ولا بنت ولا عيل ولا ولا ولا ولد في مرحله من المراحل، شاب من الشباب، بيبقى مكتسب صفه جايبها كده هو من الصحراء، جايب كده صحي فتح لقى نفسه، لا هو واخدها من البيئه اللي حواليه. مين فيكم اللي عصبي؟ اللي عصبي يبطل عصبيه. احنا بنقول لو رجعتي لاول حلقه قلنا يا جماعه التربيه هو احنا. احنا اللي بنتربى، احنا اللي بنحاول، احنا اللي بنحاول نبقى في صوره خلاف، يعني على الاقل نجاهد نفسنا فيها علشان اولادنا ذات نفسهم يتعلموا. اسمعي معايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول احب، بصي، الاعمال الى الله الصلاه على وقتها، ثم اي، ثم الجهاد في سبيل الله. يا نهار ابيض. احب الام احنا، والله اصل الصلاه حلوه، لا مش عشان هي الصلاه حلوه وبس، ده علشان الصلاه جهاد وعلشان التربيه كلها كده، فوضعها في مرتبه اعلى من الجهاد، فانت لو نجحت فيها هتنجح في الباقي. البنت العصبيه بتبقى محتاجه حضن وطبطبه بس، وبتبقى محتاجه حوار للامر. انت عصبيه، طب بتعلي صوتك ليه؟ طب الناس هيسمعوا. ما ينفعش على فكره نبره صوتك تبقى عاليه ابدا، وبعدين يجي العريس بره بيخبط بقى، وبص ده العروس غوريلا جوه، لا مش عايزين كده. ببتدي احفزها واحببها، ببتدي اصاحبها، اخدها في خروجه بره انا وهي، وابتدي اتكلم معاها واقول لها وتفتح لي على اللي في قلبها، ليه متضايقه، طب ليه حاسه ده من الغضبانه. الامور دي مهمه جدا، ده ركن. الركن الثاني، سؤالك الثاني، زوجي ما بيصليش. زوجي ما بيصليش هو في حكم الايه؟ في حكم عاصي مستتر، ده الحكم الشرعي، له منا حق النصح والارشاد. فانا ببتدي اقول تعالى صلي بينا امام، تعالى عشان البنات يحبوا مش عارف ايه، تعالى علشان كذا، اظبط المنبهات في كل مكان، وقت صلاه الفجر ووقت بقيه الصلوات في كل مكان، خمس ست منبهات كده عشان البيت قلق في الوقت ده. احنا عايزين بركه في البيت، عايزين البيت ده يصلي فجر، عايزين البيت ده ينور، مش بس الصلوات الخمس والفجر رايح، عايزين البيت ده ينور، فاحنا عايزينه بحط في كل مكان كده علشان الدنيا تصحى. من ضمن الحاجات الجميله جدا جدا اللي تبتدي بيها، واسمها موايمه، يعني ان انا كده عندي عيالي ما بيصلوش لان الاب والام ما بيصلوش الفجر، ودي علاج لصلاه الفجر. اعمل ايه؟ لو هم قريب من المدرسه شويه، ها، وهو هو كمان ما بيصليش وقرب كده، فبقرب المسافه لا منها بعديها على طول، بس يعني اكون حريصه انها في الساعه الاولى، الساعه الاولى ديت ما تعديش قبل ما اكون قومتهم وصليت، ومني قربت للميعاد ومني في نفس الوقت كده. الكلام ده من سن كام؟ من قبل سن 7 سنين. طب سن 14 سنه من بعد 7 سنين؟ لا، كله بيصحى. طب انا ما عودتش قبل كده؟ يبقى عود، ما ابتديش من اخر الموضوع، اصل انا في مرحله تكليف ومحاسبه، وان انا سايب ايه؟ وسايب المرحله الاولانيه، او سايب المرحله اللي هم ايه؟ اللي هم مع بعض فيها وانا عايش ما كنتش بعمل فيها، فاجي حاسب على النهايات، فاضرب او ازعق او اغضب او اضطرها للكذب او اضطرها للعصبيه. يا ريت نكون يعني عرفنا نجاوب على السؤال ده اجابه صحيحه وفيها ولو بعض النقاط. ما اقولش لزوجي قوم صلي، انت ما تصليش، البنات مش ما اجيبش صيغه مباشره ابدا ابدا، بجيب صيغه ما بال اقوام. بدعو الله سبحانه وتعالى. يا جماعه انا عايزه اركز على موضوع الدعاء في موضوع الصلاه ده، وخليها ختمه لكلامنا. لما عندي حديث يقول ألذوا بياز الجلال والإكرام، ألذوا يعني إيه؟ شوف الكلمة عاملة إزاي، شوف الظاء طالعة إزاي، وألذوا بياز الجلال والإكرام، معنى إن أنا بقول كده يعني ألحوا، معنى الدعاء، دعاء الأم مستجاب، صح ولا لأ؟ وأنا بدعي لأولادي يا رب، يا رب أولادي اللهم احفظهم، اللهم استرهم، اللهم اجعلهم من مقيم الصلاة، يا رب عني على إن أنا أحببهم في الصلاة، يا رب عني إن أنا أخليهم فعلا من أهل الصلاة ومن أهل القرآن ومن أهل، يا رب عني إن أنا أكون هادية، يا رب عني كل بطلب إيه؟ بطلب إعانة وألح وألح. يعني إن سألت العبد غضب وإن ألحيت على الله سبحانه وتعالى، إن لم تسأل الله يغضب عليك، يعني يقول لك خلاص روح في الدنيا بقى انت، يعني انت مش محتاج دعائي ولا محتاج كذا. الامر ده مهم، ومهم ان انا فعلا ابقى ملحه في الدعاء وادعي، ادعي لاولادي وهم يسمعوني وانا بدعي لهم. معانا اتصال. ايمان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك الدكتوره؟ اهلا بيكي وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك؟ كنت بخير يا رب. يا ريت بس نعلي الصوت عشان انا مش حضرتك، كنت بس عايزه استشيرك. انا مش سامعاكي بتقولي ايه يا بنتي. حضرتك في موضوع بس معلش خارج موضوع الحلقه. اه تمام. هو بس علشان والدتي، هو عشان طلعت الرحم وانا خايفه اني اكون بعمل حاجه غلط، بس عايزه استشير حضرتك دينيا انا بتصرف صح ولا غلط؟ اتفضلي. حضرتك والدتي انا معايا اخين اكبر مني، وهم يعني مشوا في طريق التجاره، ويعني حصل لهم ارتفاع شويه وربنا كرمهم، وبعدين يعني بدا ياخدوا قروض من البنوك وكده، فبدا الحال ينزل بيهم لدرجه شديده. اولادهم في دخلوهم مدارس اي جي ومستويات عاليه جدا، وما زال الاولاد ما زالوا في الدراسه دي. طبعا اي دخل كان بيخش لهم من اثار التجاره اللي كانوا هم ماشيين بيها كانوا بيصرفوها على الاولاد. المشكله ان والدتي دايما، انا عايشه في السعوديه وزوجي بيشتغل في السعوديه، والحمد لله حالنا متوسط، يعني ما احناش مستوانا عالي ولا يعني في الدرجه المتوسطه. دايما بتطلب مني اني اساعدهم في تاسيس ديونهم، وممكن بدات كمان تطلب اني، لان خلاص بداوا يطلبوا منهم القروض في البنوك وبداوا يحكموا عليهم وحاجات زي كده، تطلب مني ان انا ابيع من ذهبي. وزوجي سلفهم بدل المره مرتين، وصلت بين تقريبا ل 100,000 جنيه، وما فيش اي تسديد طبعا لان ما فيش دخل داخلهم. فهل انا مطلوب مني ان انا اخذ من مال زوجي او اكبر، او يعني ارغم زوجي ان هو يدفع عليهم، ولا المفترض اني انا ما يعني ما انسقش ورا كلامها واطلب من زوجي ان هو يدعمهم اكثر، وهو اصلا رافض الموضوع ده؟ تمام، ده سؤال. طب اسمعيني يا استاذه ايمان. موضوع الحقوق والأموال وما لنا وما علينا، أولا دول إخواتك يعني، سواء بنات أو شباب، هم لو بنات هم في عصمة راجل هو مسؤول عنهم، ولو رجال أنت يعني مش مسؤولة عنهم لا شرعا ولا عرفا. سؤالك إن أنا أضغط على زوجي عشان يعطيهم؟ طبعا لا، هو إن أحب، إن معه ما تيسر، راجل ربنا فتح عليه وكذا ومعه ما تيسر، إن هو يعطي معسر وينذره يعني الى حين ميسره او كذا، وهو قادر على كده بطيب نفس من عنده. لكن انا ما اجبروش، وما ينفعش ان انا اجبره، يعني الامر ده بيبقى عند الزوج. في ازواج ما بتقبلش الموضوع ده على فكره، وما بتقبلش ان هي بيبقى عندها، معلش يعني يقول لك وانا مالي، يعني انت غرساني في اهلك وعكاني في اهلك، لا تجيب مشاكل اكتر. فلا، انت مش مطالبه بالامر دون، ولكن ان كان هو زوجك عنده الامر ومطيب نفسه هو عايز يعمل كده، خلاص توكلنا على الله. لكن مش لا من الحاح منك، ولا تعملي نكد في البيت عشان اخواتي، ولا الكلام ده. وطبعا عليهم بالدعاء والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الهم ينشال والفرج يجي، والله عز وجل يقضي عنهم الدين ببركه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. معانا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. انا بحبك قوي قوي والله. الله يكرمك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. لو سمحتي انا عايزه اعرف، هل ظهور القدم صلاه يبطل الصلاه بالنسبه للنساء؟ طيب تمام، ده سؤال. في سؤال تاني؟ لا شكرا. طب تمام. موضوع القدم يا جماعة طبعا، يعني كان نص الحديث ان احنا يبقى بس، لا هو الوجه والكفين بس اللي باينين، وان القدم لازم تدار في الصلاة. انا ارتاح نفسيا للرأي ده، لكن انا لست مؤهلة للفتوى، لكن انا عن هالة كشخصي انا ارتاح لهذا الرأي، ان القدم تدار في الصلاة وفيها نص يعني، ويبقى الوجه فقط والايه والكفين، وتدارى كف القدم، حتى يقال ان هي من الحاجات اللي المفروض ان هي حتى ما تبانش، ولو اتبانت المفروض عليكي ان انت تعديها. فانا ارتاح قلبيا لهذا الامر. معانا سؤال ولا نكمل؟ طب تمام. انا عايزه بس في مرحله، يعني احنا يعني مرحله الطفوله المتوسطه من 7 ل 10 يعتبر احنا يعني ايه قلنا نقاط عريضه فيها. تعالوا معايا بقى للسؤال اللولبي اللي داير في الدنيا كلها، ما بعد المرحلة ديت ومرحلة المراهقة أنا أعمل إيه وتابع مع أولادي إزاي؟ بصوا يا جماعة، علشان أعرف أتعامل في مرحلة، في أي مرحلة من المراحل، سواء طفل ولا كبير ولا صغير، لازم أعرف خصائص المرحلة دي. من خصائص المرحلة ديت، أنا بتكلم على موضوع الصلاة طبعا، من خصائص المرحلة ديت العناد، التمرد، محاولة إثبات الذات ولو على حساب شخصه، على حساب نفسيته، على حساب كرامته، لا يقبل أبدا التوجيه. لو حد يعني شايل منه وحصل معاه موقف لا يقبل منه التوجيه، الأمر ده مهم جدا. طيب أعمل معاه إيه؟ بعمل معاه ثلاث حاجات. لو هو نافر خلاص وحصل تاتش بيني وما بينه، وانت الصلاة وما بتصليش وكبرت وكذا وعديت و11 و12 و14 سنة و17 سنة وانت ما ابدا ابدا، انا ما اقولوش الامر بصيغة مباشرة، وابتدي معايا يا جماعة في حاجة اسمها ايه، حل تدريجي على ثلاث مستويات. اول مستوى بيقعد معايا شهر، في ناس بيقعد معايا اسبوعين خير وبركه مش مشكله، احنا بنقعد شهر في البرنامج المتدرج ده، ثلاث اسابيع او شهر، وكله على حسب توفيق ربنا سبحانه وتعالى. اعمل ايه؟ اول حاجه انا ما بتكلمش اول شهر خالص ولا كلمه، دي المرحله الاولى، ولا كلمه اتكلمها اجيب فيها سيره صلاه، او انت اقول بتوقف تماما عن موضوع الصلاه، ما بتحدثش عنه ولا ان انا حتى لا من قريب ولا من بعيد. وده صح عشان هو يفصل ما بين ايه، ما بين علاقتي الشخصيه بيه كابن وما بين اوامري كصلاه او اي امر تاني. ده رقم واحد، ودي المستهدف من المرحله دي. لمده 3 اسابيع شهر ما بتكلمش خالص عنه، وانا شايفاه مش بيصلي، انا شايفاه مش بيصلي، عشان يفصل، عشان بعد كده تلقى مني. طيب المرحلة الثانية، مرحلة الفعل الصامت، يعني ايه؟ مجموعة كده من الفعال ببقى ما قصدها، احط سجادة الصلاة على المكان الكرسي بتاعه المفضل، او في غرفة المعيشة، او اتعمد ان انا احط سجادة الصلاة على سريره، إيه، او المكان المفضل في البيت، اقول كلمة، فين السجادة يا جماعة، فين سجادة الصلاة، انا عايز اصلي، يا الوقت دخل، يا ده انا كنت هنسى. يعني ما بين الفرد والآخر ممكن أسأله، هو فضل قد إيه يا ابني على الصلاة؟ أذن المؤذن ولا لأ؟ هو أنت فاكر أن أنا صليت ولا ما صليتش؟ بعمل إيه؟ بعمل مجموعة من الفعال الغير إيه؟ الغير مباشرة والصامتة لمدة إيه قد إيه يا جماعة؟ من 3 أسابيع لشهر، حتى يشعر الولد أن هو ارتاح تماما ونسي الضغط اللي على ديه، صلي صلي صلي صلي، إحنا كارهينك عشان مش بتصلي. لا طبعا هي ما فيش ممارسة عليه بالضغط ده. المرحلة التالتة بقوم بدعوة، بس بشكل ايه؟ متقطع، يعني شوية بشوية، يا ابني طب تعالى انزل معايا صلي، طب انا عايز اريح درس، تعالى استند عليك، طب تعالى مش عارفة نروح فين، بقول له تعالى صاحبني ولكن مش تعالى احضر معايا. ده بالنسبة للولد، يحضر معايا درس استند عليه وهكذا. طيب معنا اتصال ونكمل، تقطعني انت دايما في الكلام. تفضل محمد، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا ربنا يبارك فيك جدا والله، ويبارك فيكم كلكم والله. الله يكرمك يا اخ محمد، الله يبارك فيك. هم سؤالين بس بعد ظهر ده. اتفضل. الله يكرمك. انا دلوقتي لي اختي عندها 18 سنه. تمام. فهي ليها تصرفات كانت غريبه شويه كده، وبعدين دخلت معد وكده، وحصل مشكله. عرفت ان هي يعني ان في مثلا كذبت عليها في موضوع معين، فحصل مشكله بينا، وبعدين قعدتها يعني قعدتها من المعد يعني. فدي المرحله دي الواحد يعني معاها ازاي اللي هي 18 سنه دي؟ المشكله كان فيها ضرر. اسمعني، المشكله اللي حصلت وكذبت عليك فيها كان فيها ضرر متعدي؟ يعني كان حاجه خاصه ضرر بيها هي، ولا كان ضرر متعدي على اللي حواليها؟ لا ضرر خاص بها هي طيبه جدا، وان في مثلا عطني لها علاقه بشباب مثلا مش كويسين، وهي طيبه، حد طيب على نياته يعني. نضحك عليها يعني عشان هي طيبه. بالظبط. فانت بالزبط. قررت تقعدها من الدراسه؟ بالظبط. طب يا محمد انت مخلص شغل ولا في جامعه ولا فين؟ يعني انت اللي مسؤول عنها؟ لا انا مخلص، انا شغال. انا شغال. طيب الاب والام موجودين؟ موجودين بس يعني كبار السن، وفي حالهم بقى يعني على الاخر، هم كبار السن على الاخر يعني، يعني مش في دماغهم الموضوع بالخطوره دي، او هم كل شيء ببساطه على الاخر يعني. طب انت انت انت عايز ايه مني دلوقتي؟ اوجه لها نصيحه ولا انت عايز ايه تحديدا؟ انا مش عارف يعني، انا ممكن يعني لو في رقم هي تتواصل حتى معاكي اديه لها، هي تتواصل معاكي بعد كده يا ريت والله. طب تمام، سيب رقمك في الكنترول. سيب رقمك وانا هكلمها، سيب رقم او رقمها وانا هكلمها ان شاء الله بعد الحلقه. طيب يبعت رقمك على الواتس يا استاذ محمد لو هو لسه سامعني، يبعت رقمك على الواتس. تمام. نكمل. طيب عايزه اقول شويه اسئله كده، يعني تعتبر يعني من اشهر الاسئله في موضوع الصلاه. احنا عالجنا حتى المره اللي فاتت في موضوع الضرب، وجات لي اسئله كتيره جدا جدا على موضوع الضرب في المرحله دي، سواء بقى بعد سن 10 سنين، وطبعا قبل سن 10 سنين ما فيش، لان المستهدف يا جماعه من علموهم الخطوات يتراكم عليه المعاني، تتراكم عليه القيم اللي عمالين نقولها في خلال الثلاث سنين. الضرب احنا وضحنا المره اللي فاتت ان النبي عليه السلام لما قال اضرب واضربوهم عليا العشق، مش قصده الضرب التعجيزي او الضرب اللي هو اللي فيه نهر او الضرب المبرح، ابدا، ده مجرد بس علشان خاطر ايه، يوصل لك الم من خلال الجلد ده، ان في حاجه انت بتتالم بسببها لانك تركت فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى. بيننا وبينهم الصلاه، فاذا صلحت سائر سائر العمل. والله لو متبرع ب 700 الف مليون مش عارفه قد ايه، وعندك معرفش قد ايه من الحاجات، وانت ما انتش مادي فرض الصلاه ده، وهو ده اللي يفهمه. فانا بعيد تاني ان من اشهر الاسئله موضوع الضرب، مش الضرب اللي يعمل علامه، شمعين الصوت، ما فيش صوت، احنا ما نعملش صوت، ومجرد الالم او القرصة الودن او الحاجة اللي مجرد بس يتألم ويرتبط في اللاوعي عنده في ألم حصل لجسمي ولو بسيط، مرتبط بموضوع ترك الصلاة. وزي احنا عملنا الحاجات اللي انا قلتها لكم على مدار ثلاث حلقات وعمالين نقول الخطوات دي كلها احنا مش هنحتاج ان احنا نضربهم. من ضمن الحاجات برضو التكاسل، يعني انا دلوقتي بعمل بس متكاسل، عنها متكاسل، قلنا لغة جسدي مختلفة، ما بقولش سؤال مباشر، بقف عنده في حاجة يا جماعة دلوقتي لازم تتم ولازم انها تقوم، وانا واقفة مستنية، يعني انا واقفة مستنية، ما اقولش قوموا صلوا، ولكن واقفة مستنية اداء الصلاة. البنات بيحبوا جدا جدا زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت موضوع، طب تمام، بيحبوا جدا موضوع ان هم يصلوا جماعه، بتبقى خفيفه عليهم وحلوه، وان انا اسمعها درس واجي معاها تعالي معايا الدرس الفلاني، طب انا قلت كذا، طب كانوا بيتكلموا الشيخ كان بيقول طب ايه رايك، اديها الدين، ويبقى الدين عندهم كمنظومه وكحاجه قيمه يعني. طب معانا اتصال، عبير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره هاني حضرتك، الله يكرمك يا حبيبتي، ربنا يبارك والله فيك. والله يا فندم انا سعيده جدا جدا ان انا اتواصلت مع سيادتك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا رب، بجد اول مره في حياتي ادخل في مداخله مع اي حد باي يعني من اي نوع يعني، فنورتينا، اتفرجت على حضرتك كتير جدا، ربنا يبارك فيك، وبتابع كتير قوي على النت، لان طبعا ما بلحقش اتابع حالات يعني، ما كنتش عارفه البرنامج بتاع امتى والكلام ده يعني كده، فكنت بدور على حلقاتك على النت على طول. لا لا ان شاء الله طبعا هتبقى ان شاء الله. بص حضرتك يعني انا عايزه اقول لك مش عارفه انا قد ايه انا سعيده ان انا بتصل بسيادتك طبعا، وان انا متواصله مع حضرتك، ربنا يكرمك. نفسي بقى اعرض لك، عندي مشكله كبيره جدا مع اولادي. عندي ولد في سته ابتدائي تمام، وعندي الثاني في خمسه ابتدائي، الاثنين نقيضين تمام، واحد عصبي جدا وكل حاجه واخدها بالدراع زي ما بيقولوا تمام. انه فيهم استنى، انه فيهم اللي واخدها بالدراع، الكبير ولا الثاني؟ الكبير. الكبير اه، والصغير كان هادي جدا، كان نسمة، وانا زعل بس دلوقتي اتعلم العصبيه. ما اعرفش هل هو اتطبع من طبع اخوه، هل هو من الكرتون الكرسي الثانيه اللي انا بالعافيه بشيل الموبايل من ايديه والمتابعات على النت والحاجات دي اللي بيجيبها لي على النت بطريقه مستمره والكلام ده كله، فانا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي. الاثنين مقدرين جدا، وانا يعني مقدرهم على الاخلاق وعلى الصلاه وكل حاجه، بس بدا الكبير دلوقتي يهملني شويه في دراستي. يا حبيبي ذاكر، مفيش ماما انا عارف ده، وبعدين يعني اكتشفت في اخر السنه مثلا ان ضريبه العلوم بتاعته بعتالي ان احمد ما بيجيبش كتابه وما بينساهمش، والولد ما بلغنيش ثلاث مرات فده يعني ممكن تكلمني او تجيلي وما بروحش، هي هو ما بيقوليش يعني عشان اروح. عارفه انا مطوله على حضرتك، انا عارفه لو ايه؟ انا بقول عليك انا اصلا ان انا بطول على سيادتك. لا لا لا يعني ان شاء الله، يعني خلينا بس ناخد جزئيه جزئيه علشان وقتنا ووقت البرنامج وتسمعي، وان شاء الله تابعي معايا. طيب انا عايزه اعرف بس اتعامل ازاي مع ابني دوت، انا حاسه ان انا سوقي اتغيرت، ملوش اصحاب خالص، ملوش ايه خالص، اسلوبه عنيف. انا مش سامع اخر حاجه انت قلتيها، ملوش ايه؟ طيب بقول لحضرتك انا مش تاخد اسمع الكبير عنيف بتاع ملوش صحاب ما بيحاولش ان هو يعمل تصرفات بيحاول يعني جدا طب تمام بس طب تمام انا اعتبر فهمت سؤالك يا اخت عبير فهمت سؤالك هجاوبك ان شاء الله بص يا حبيبتي لا هجاوب بس ادوني فرصه اجاوب على اخت عبير وبعدين ناخد الاتصال موضوع هو كبير وعصبي وما بيسمعش الكلام واي حاجه بتقوليها ده من دماغه ده صفات ماشي كنت يعني الصفات انا عارفه ان دي شخصيه شكلها كذا وتحليلها كذا لما صدمتيني بقى لما قلتي لي انه ملوش اصحاب ده بالعكس ده الشخصيه دي بتبقى شخصيه قياديه لا مش قيادي ده شخصيه قياديه تحليليه وهو قراره من نفسه وعنده ثقه في نفسه فكون ان هو ما عندوش صحاب دي نقطه محتاجين ان احنا نقعد معاه فيها يعني يا ريت لو تسيبي رقمك وانا اكلمك ونشوف ايه خلل الموضوع صحاب ده بالعكس الشخصيه القياديه بتبقى قاطره جايب الناس كلها والعيال اصحابه كلهم معاه ويلا بينا رايحين مش عارفه فين جايين منين ما بيسمعش كلامك ده طبيعه المرحله احنا قلنا يعني اذا كان البنات ما بيعملش طبيعه المرحله في الفتره دي عدم سماع الكلام عشان كده كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموهم سبع صاحبوهم فانا عندي من اللي هو بادئ مبكر بقى فانا عندي صاحبوهم دي المفروض فيه مصاحبه المفروض ان الفتره دي دور الاب موجود يعني في راجل في قلب البيت هو يحاكي سلوك ابوه يحاكي سلوك عمه يحاكي سلوك جده يخاله المهم في راجل هو بيحاكي السلوك معاه الكلام معاه بيبقى محدد جدا انا بديك علاج اهو كلام محدد جدا الاوامر بتبقى كلمتين يعني كذا في كذا عايزين كذا في كذا الصح كذا الغلط كذا كلام محدد معاه لان مخه ما بيستوعبش الكلام الكتير والهيصه دي كلها اخوه نسمه وهيتعود يبقى زي لانه طبيعه المرحله ان هو اما هيكبر هيبقى كده بس ما يبقاش عصبيه احنا عايزين يبقى قوي ولك شخصيه ولك كلمه ولك راي ولكن بادب يعني عارفه يعني ايه يقول لك ايه مش يعني امثال كده مش فاكره المثل يعني ولكن احنا ايه يعني اساتذه بادب يعني فبادب وبذوق وباحترام اعرض وجهه نظرك ولكن انا سامعاك وطي صوتك اتكلم بالراحه وبهدوء وباسلوب كويس عشان انا انفذ لك واتبنى وجهه نظر وايه المشكله ان انا اتبنى وجهه نظر وهي صحيحه ديت نقطه موضوع الصحاب دوت محتاجه اتكلم معاكي فيه لان فيه ممكن يكون الامر مش متظبط معانا اتصال طب تمام احنا بنقول يا جماعه خلاصه الكلام في الموضوع دوت الاستعانه بالله سبحانه وتعالى رقم واحد ادعو ربنا سبحانه وتعالى معلش يعني ما تزعلوش وما تتضايقوش وما تقولوش تعبنا وجابوا لي الضغط وجابوا لي ما هم هيجيبوا لنا كل حاجه يخلصوا علينا في الاخر وبعدين الراجل يروح يتزوج يعني فلا احنا في الاخر احنا محتاجين الدعاء من ربنا سبحانه وتعالى وان احنا ندعي ان فعلا ان ربنا يعيننا على هذا الامر ويبقى اولادنا فعلا في حال صلاه كامله وخشوع وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين.